لا تفقهون تسبيحه. احنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغة وصوت وعملية، فما لك لا، الاداء ما يشترطش فيه الصوت، لانك انت مرة تعمل اداء بدون صوت وبدون حركة، بالنظرة كده تعمل اداء، بالنظرة تبص لابنك او للقادم او لاي واحد فيفهم ما تريد. الله. اذا فالاداء الدال لا يشترط فيه ان يكون بصوت. انت لما يكون في اداء صوتي من فصيلة اللغات، وبعد ذلك جئت لقوم يتكلمون لغة غير لغتك، اتفهم عنهم؟ اذا فالصوت في ذاته لا يفهم الا بالتواضع على معناه. اذا فما دمت لم تفهم التواضع على المعنى المراد، يستوي ان يوجد صوت او لا يوجد. فاذا كنت انت ما تفهمش ان الدلالات لا تاتي الا بالاصوات، لا، كل كون لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ولغته التي يسبح بها. وان كنت انت لا تعرف ذلك فليس بدعا. ليه؟ لانك تسمع اصواتا هي شريكه اصواتك اللغويه في مخارجها، ولكن مؤداها الوضعي ما تفهمش منه حاجه. اذا فانا اعلم كل جنس اللغه التي يتفاهم بها في صالح ذاته واللغه التي يسبحني بها. اذا فاذا ما قرانا قول الحق سبحانه وتعالى وسخرنا مع داوود الجبال يسبح، من انشد تسبيح دلاله. ليه؟ قال لك لان بعضهم يقول لك ده التسبيح تسبيح الدلاله على الخالق. تسبيح الدلاله على الخالق تبقى انت فهمت ولا ما فهمتوش؟ ما انت قلت هو ده تسبيح دلاله على، تبقى فهمته. لكن ده الذي خلقك وخلقها وعلمها وعلمك قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. ان كان تسبيح دلاله تبقى فقهته، يبقى لابد انه مش تسبيح دلاله بس، ده تسبيح ادائي. وسخرنا مع داود الجبال يسبح. يا جبال اوبي معه، معنى اوبي معه يعني اوبي الى الله معه. طب مين الجبال مع غير داود برضه؟ بس ماذا داود؟ ان الحق سبحانه وتعالى افهمه لغة ذلك الجمال، فجعل تسبيحه يوافق تسبيح الجمال. يبقى زي ما يكونوا بيعملوا كرسي، يعني كرسي تسبيح كده يا بعض. يا جبال اوبي معه والطير. اذا فقول الحق وان من شيء الا يسبح بحمده، لا نقول انه تسبيح الدلاله، بل تسبيح الدلاله هذا امر جانبي. لان تسبيح الدلاله معناه ان الذي خلقها يبقى نسبحه، يبقى الامر الطلب منا وهي تدل، لا هي ايضا مسبحه، ولكن لا تفقهون تسبيحها. وبعد ذلك ياتي الحق ويعرض لنا صوره ثانيه، سيدنا سليمان والنمله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى دي متعلمة قانون صيانة الجماعة بتاعتها. فتبسم ضاحكا من قولها، وبعدين شوف الحيثية، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى معنى شكر النعمة هنا أنه علمه منطق هذه الأشياء. نيجي مثلا لقصة الهدهد، أهو برضه، وقصة الهدهد بس مش عملية كده، لا ده عملية عقدية. ولذلك اللي حذف نفس الهدهد إيه؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كأن الهدهد يعرف القضية العقدية الأصلة وأنه ينبغي أن لا يسجد إلا لله. ما دام عارف القضية العقدية الأصيلة ديا، ده يبقى المسألة. إذن فالمهم أن نفهم لغة ذلك التسبيح.